لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر، أي هذا كتاب يعنى بالكلام عن القدر. والقدر ابتداء ركن من أركان الدين والإيمان. فقد جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبان من ذلك أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصلح الإيمان بغيره، لا يصلح الإيمان بغيره. فما هو القدر، أو ما هو المقصود به القدر؟ باختصار، القدر ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. القدر ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. تفصيل ذلك بأيضا إيجاز أن القدر ما سبق به علم الله عز وجل في أحوال هذا الكون بكل ما هو فيه. فإن الله عز وجل سبق في علمه الأزلي أنه سبحانه وتعالى علم ما سيكون وما كان وما لم يكن. وأما بتعلق باعتبار تعلقه بالقدر والقضاء، فيكون مما جرى به العلم مما هو كائن إلى مما جرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. فكل شيء في الكون كتب الله عز وجل عنده قدره، أي ما قدر له من مقادير. وهذا التقدير وهذا القدر وهذا القضاء هو قدرة الله عز وجل باختصار، كما قال الإمام أحمد في تعريفه للقدر، قال: القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. والعلماء يفصلون حول معنى القدر في كتب التوحيد والعقائد، يفصلون على أن القدر مراتب، يعني يشتمل على مراتب وهي أربع. الأولى أو المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة وهي المشيئة، والمرتبة الرابعة وهي الخلق. يعني بعبارة يسيرة، العلم أول مراتب القدر، فإن الله عز وجل في علمه الأزلي مقادير العباد، كل ما هو كائن حتى الذي سيخلق بعد حين فهو في علم الله عز وجل الأزلي، يعلمه سبحانه وتعالى. وكل ما سيكون سواء في هذه الحياة الدنيا أو ما بعدها، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بمقادير العباد فقد كتب الله ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. وإن كان هذا كان في علمه الأزلي، وهذا معنى مهم جدا، وهو التفريق بين الكتابة والعلم. العلم هذا في علم الله الأزلي، لا نعلم له أول، يعني الله عز وجل علم كل شيء ولا نعلم، لذلك وقت وأولية. أما الكتابة فلها وقت، وهي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله مقادير العباد وانتهى الأمر، وجفت الأقلام أو رفعت الأقلام وجفت الصحف بما في ذلك. وبعد ذلك هذه المقادير التي كتبها الله سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى أن تكون، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يقضيها في واقع العالم والكون والحياة قضاها سبحانه وتعالى. فتكون هذه العبارة اشتملت على مرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. المشيئة إذا شاء الله أن توجد، يعني على سبيل المثال ولدك أنت الذي سيولد بإذن الله تعالى، هذا غير موجود الآن، لكن في علم الله عز وجل أنه سيكون في يوم كذا ولد واسمه كذا وشكله كذا وكذا وعمره وأجله شقي وسعيد وكذا، وكتب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بهذا الولد الذي لم يوجد إلى الآن. وعليه فلو قلنا مثلا أننا إذا نظرنا في مراتب القدر وجدنا أن هناك مرتبتان الآن مسلم بهما أنهما يعني موجودتان في حق هذا المولود، العلم والكتاب. ثم إذا شاء الله عز وجل أن يوجد هذا الإنسان، هذا المخلوق، هذا المولود، وهذه مرتبة المشيئة، قضى بذلك سبحانه وتعالى، فخلق هذا القدر، هذا الفعل، هذا الشيء، وهكذا. فالقدر تقسيمه على هذه المراتب وهذه الأحوال، وملخص ذلك القدر قدرة الله تعالى، القدر تقدير الله عز وجل، والله لا يسأل عن شيء يفعله سبحانه وتعالى، كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون. والله سبحانه وتعالى لا يسأل لأنه الحكيم الخبير المالك سبحانه وتعالى الخالق، فهو سبحانه وتعالى خلق الكون وملكه وقدر مقاديره بحكمة وعليه، فلا يسأل سبحانه وتعالى لما هذا ولما هذا. وهذا شأن المؤمن، فإنه مستسلم لقدر الله عز وجل، راض بما يقدر الله سبحانه وتعالى له من خير وشر، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مع تقديره لذلك أمره بأوامر، ومنها دفع كل ما يضره عن نفسه بمقادير الله عز وجل كذلك يعلمها. كما أن الإنسان يأكل إذا أصابه الجوع، فهذا قدر وهذا قدر، فهذا القدر وهذا القدر كلاهما في علم الله وكتب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يحتج إنسان بأن الله عز وجل قدر وكتب خلاص لماذا نفعل، وهذا سيأتي عليه الكلام في أحاديث هذا الكتاب. إذن فالقدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو علم الله السابق، وما جرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التبويبات، قال باب كيفية خلق الآدمي، أو يعني بوب النووي على مسلم، يعني باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، أي ما يتعلق بذلك كله. ثم قال عن عبد الله قال، يعني عبد الله بن مسعود قال، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث فيه يعني شاهد على الترجمة أو أن الترجمة أخذت من ما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة. في بعض الروايات يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه أول مرحلة، هذه أول مرحلة. قال: ثم يكون في ذلك علقة، يعني ثم يكون في ذلك يعني مثل ذلك كما في رواية أخرى. قال: ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، أي ثم يكون 40 أخرى مضغة. قال: مثل ذلك، هنا يعني نلاحظ أن مر بنا 40، 40 الأولى نطفة، 40 الأولى نطفة، 40 الثانية علقة، والأربعون الثالثة مضغة. هذه مراحل تكوين الإنسان الأولية. النطفة في مرحلة 40 الأولى، والنطفة هذه لا يظهر فيها لا ولد ولا ذكر ولا أنثى، ولا يظهر فيها ملامح إنسان ولا شيء من أي شيء يعني يتعلق بما يظهر أنه إنسان. ثم 40 الثانية وهي 40 العلقة، وهذه 40 فيها أيضا أحداث هيأتي عليها الكلام. ثم 40 الثالثة، 40 الثالثة وهذه فيها أحداث أيضا للإنسان. ثم بعد 120 يعني 40 و40 و40، بعد 120 يأتي الملك وينفخ فيه الروح كما هو في ظاهر هذه الرواية. قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. لاحظ هذه الرواية، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أن الملك يأتي لينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. قال: ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد. أيضا ظاهر هذه الرواية أنه يكتب هذه الكلمات الأربع متى؟ متى؟ بعد 120. دققوا جدا في هذه المسألة، لأن في خلاف هيجي بسببها في بعض المسائل، في بعض المسائل، وكذلك أيضا بعض الروايات المخالفة أو المختلفة معها في الظاهر. فهنا هذه الرواية ظاهرها أن النفخ بعد 120 والكتابة بالأربع أمور هذه بعد 120، بعد 120 يوم، بعد 40 الثالثة. لكن في الحقيقة قد جاءت روايات أخرى وهي صحيحة، بل وفي مسلم نفسه، بل في نفس هذا الباب في الأصل ذكرها مسلم رحمه الله تعالى أكثر من 4 روايات أو 5 روايات أخرى. هذه الروايات ظاهرها الاختلاف، ظاهرها الاختلاف، لكن لا اختلاف بإذن الله تعالى، فإن العلماء جمعوا بينها. هذه الروايات منها مثلا نذكر في رواية فيها: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أم سعيد. هذه الرواية رواها مسلم أيضا. فهذه الرواية ظاهرها ماذا؟ إن الملك يدخل بعد يستقر تستقر في الرحم بأربعين، بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين، يعني بعد الأربعين الأولى، بعد الأربعين الأولى يأتي الملك فيقول يا رب أشقي أم سعيد، اللي هي في الحقيقة عبارة عن يقول يا رب أجله ورزقه وشقي وعمله وشقي أو سعيد. وفي رواية ثالثة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. هذه بعض الروايات من الروايات المذكور. الرواية الأخيرة دي إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. لكن اللي احنا ابتداء نخرج به ان الاربعين الاولى الكل او الرياض كلها متفقة على ان الاربعين الاولى ما فيهاش ايش، ما فيهاش ارسال ملك. الاربعين الاولى ما فيهاش ارسال ملك. الروايات الاخرى تخالف رواية الباب اللي معانا هنا في المختصر. فرواية الباب هنا في المختصر ان الملك يأتي بعد 120، والروايات الاخرى في الاصل مع هذه الرواية إنه الملك يأتي مع الاثنين واربعين مع الخمسة واربعين مع الأربعين. ماذا يفعل الملك؟ كما في الرواية الثالثة اللي ذكرناها قال فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي الرواية اللي قبل منها فيقول يا رب أشقي أم سعيد. فمجمل الكلام للعلماء لما جمعوا بين هذه الروايات جمعوا جمع رائع جدا. أنا هذكرك معنى وبعدين هقرأ كلام النووي رحمة الله عليه نصا. فمعنى الجمع إنهم قالوا الأربعين الأولى الكل متفق على أنه لا حضور للملك فيها ولا نفخ للروح فيها، ما فيش نفخ للروح فيها، وعليه فهذه مرحلة لا يتبين فيها ولد، لا يتبين فيها ولد. أما الأربعين الثانية فبعض الروايات تقول إن الملك بيحضر في الأربعين الثانية ويؤمر بكتب الرزق والأجل وكذا ونحو ذلك. وبعض الروايات ظاهرها زي الرواية اللي بين أيدينا دي إنه بعد 120. ولذلك الجمع أن الملك يأتي في الأربعين الثانية يكتب الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة، والأربعين الثالثة يفعل ماذا؟ ينفخ فيها الروح، ينفخ فيها الروح. يبقى ده الجمع بين الروايات. الأربعين الأولى ما فيهاش أي نوع من الحياة ولا الروح ولا الكتابة ولا شيء من ذلك. الأربعين الثانية هي التي فيها كتابة، ملك يأتي ويكتب الأربع أمور. في الأربعين الثالثة الملك يفعل ماذا؟ ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. ده مجمل الكلام يعني للعلماء. قال النووي رحمه الله تعالى طريق الجمع بين الروايات أن للملك ملازمة ورعاية لحال النطف، وأنه يقول يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها. يعني الملك بيجي في وقت بتاع هذه علقة هذه مضغة اللي هي الأربعين الثانية والأربعين التالتة، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة. الملك يتكلم كلام ساعة النطفة ثم ينقلها علقة، ثم ينقلها علقة. يعني كلام الملك حين تكون نطفة ليس لا فيه تصوير ولا رزق ولا عمل ولا كذا ولا فيه نفخ، لكن في بعض الروايات فيه أنه الملك يرعاها ويقول يا رب نطفة، يا رب كلمة نحوها، يعني يا رب هذه إنسان أو غير إنسان، إنسان أو غير إنسان. يعني النطفة دي تفضل الأربعين يوم الأولانيين دول الملك مترقب هتعدي عليها الفترة دي ولا مش هتعدي عليها؟ وذلك لأن هناك كثير من النطف تموت في الأربعين الإيش الأولى، هناك كثير من النطف تموت في الأربعين الأولى، ولذلك لا يظهر يعني ذلك بالقطع إلا بعد الأربعين الثانية. نعم. قال ثم ينقلها علق، قال هو أول علم الملك بأنه ولد لما تخش في مرحلة العلقة اللي هي الأربعين الثانية، يكون هذا أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ده دي في الأربعين الإيش الثانية أول ما تبدأ. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى. دي في الـ في الـ في الإيش في الأربعين الثالثة. يبقى عندنا إحنا أربعين الأولى النطفة دي مجرد الملك بيتابعها فقط، أول ما تدخل في الأربعين الثانية يقوم الملك يؤمر بكتب الأربع أمور، أجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة. أول ما تدخل في الأربعين الثالثة يقوم الملك يصورها لحما وعظاما ونحو ذلك. أول ما تتجاوز الأربعين الثالثة ينفخ فيها الروح، ينفخ فيها الروح. قال وإنما ذلك يكون في الأربعين الثالثة، وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه الأربعين، وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورة الإنسان اللي هي الأربعين الثالثة. ولذلك النووي ذكر أيضا في الشرح، قال اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. طيب يعني طبيا اللي يقول إن الروح بتنفخ قبل أربعة أشهر كلامه فيه نظر، وإنه طبيا فعلا يعني ثبت إنه هي الروح فعلا بتنفخ في هذا الإنسان بعد 120، يبتدي بقى الحركة ونحو ذلك، يتحرك في بطن أمه ونحو ذلك. أما الفترة اللي قبل منها ما هي إلا فترة تكوين مرحلي، نطفة مضغة علقة. وكما تقدم نطفة الملك يراعيها فقط، أما إذا تجاوزت مرحلة النطفة دخلت في مرحلة العلقة فإن الملك عند ذلك يكتب الأجل والرزق والشقاء والسعادة والعمل ونحو ذلك. إذا تجاوزت الأربعين الثانية صورها الملك، الجسم والعظام وكذا ولحم ذلك والشكل والهيئة والذكر والأنثى ونحو ذلك. هذا هو طريق الجمع بين هذه الروايات. ولذلك لو خلصنا من ذلك نخلص بصح يعني إنه الملك له أحوال مع الجنين، هذه الأحوال ثلاثة أحوال وختام صح يعني هذا التعبير. الأولى مرحلة النطفة وهي ما قبل الأربعين. المرحلة الثانية مرحلة العلقة وهي الأربعين الثانية، وهي أول عمل الملك بكتب الأمور الأربعة. المرحلة الثالثة مرحلة المضغة وهي الأربعين الثالثة، وهي تصويره وخلقه وخلق سمعه وبصره وعظمه. فإذا اكتملت الأربعين الثالثة كان نفخ الروح إجماعا، إن الروح بتنفخ في ما بعد الأربعين الثالثة. طيب هنا بالمناسبة يعني على يعني هامش الكلام مسألة فقهية، وإن كان تفصيلها في كتب الفقه أكثر بين الفقهاء، لكن نشير إليها حتى على الأقل، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة إجهاض الجنين. أحيانا تأتي المرأة فتقول تريد إجهاض الجنين، وعليه يحصل الجدل في ذلك. هذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء فيها اختلافا واسعا، اختلافا واسعا، أقوال كثيرة جدا في مذاهب الفقهاء، لكن أقرب الأقوال إذا الصواب والله أعلم هو القول بأنه لا يجوز بعد 40 إجهاض المولود، إجهاض الجنين، لا يجوز بعد 40 إجهاض الجنين، ولا بد كذلك أن يكون هذا الإجهاض بمعتبر شرعي، بمعتبر شرعي، هذا على أقرب الأقوال أن يكون في اعتبار شرعي للإجهاض، وهذا يكون قبل 40، قبل 40 في فترة ما قبل 40 يوم، أما بعد 40 فلا، لأنه في بعد 40 تدخل مرحلة كتابة الأجل والرزق والشقاء والسعادة وكذا ونحو ذلك، والأربعين الثالثة تدخل مرحلة التصوير، وهذا كله حرام، ولذلك العلماء لما اختلفوا كان أقرب الأقوال هو ما أشرنا إليه والله أعلم. فهذه الأحاديث كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه فيها دلالة ظاهرة لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر، ولسه معانا الحديث الثاني نذكره ثم نعلق بعد ذلك أيضا من خلال كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، قال فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتب شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر. يقول علي رضي الله عنه كنا في جنازة في بقيع الغرقد، بقيع الغرقد اللي هي مقابر البقيع التي هي الآن قريبة جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، يعني كأنهم بعد ما انتهوا من الجنازة جلسوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله. قال ومعه مخصرة، معه مخصرة، المخصرة يعني عصا لطيفة، يعني مش عصا خشبية صلبة نحو ذلك، لا حاجة أشبه به يعني عود يعني لكنه في يعني قوة، عصا يعني خفيفة كده أو لطيفة. قال فنكس يعني خفض رأسه صلى الله عليه وسلم وطأطأ يعني رأسه إلى جهة الأرض، يعني على هيئة المهموم كما يقول العلماء، يعني طأطأ رأسه هكذا على هيئة المهموم، تفكر مهموم، أمر عظيم جدا، أمر القبر، أمر الموت، أمر يعني خاتمة الإنسان، أمر مآل الإنسان في النهاية إلى الجنة أو إلى النار. ثم قال فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، ويعني هذا كان مترادف، يعني ما منكم من أحد، ما من نفس خلقها الله عز وجل وهي بين الناس، قال إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. ما من نفس في الناس إلا وكتب الله عز وجل مكانها من الجنة والنار. وهذا فيه إثبات القدر، ولا سيما مرتبة الكتابة المستلزمة لمرتبة العلم. فإن الله سبحانه وتعالى ما كتب، كتب عن علم سبحانه وتعالى، فكتب سبحانه وتعالى مصير كل نفس إلى الجنة أو إلى النار قبل أن يخلقها، وإلا فهناك نفوس كثيرة لم تخلق إلى الآن، هناك نفوس كثيرة لم تخلق بعد. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى لما علم يعني ذلك وكتب ذلك، فكان ذلك كله مقدر، كان ذلك كله مقدر بما فيه مصير هذه النفس الأخير، المآل الأخير، الجنة أو النار، على خلاف ما يتصور بعض الناس الطيبين، يقوم ينظر للقبر يقول هو ده آخرتنا، هو ده خلاص، هي دي يعني خلاص ده مثوانا الأخير. وبعض الناس يعبرون في الجرائد وكذا ويقولون فلان إلى مثواه الأخير، أو رحل فلان إلى مثواه الأخير، يقصدون القبر يعني. لا أبدا، قبر أول منازل الأخيرة وليس يعني هو الأخيرة، وإلا فالأخيرة هي الجنة والنار وما تعلق بهما، فإن الإنسان هذه أخرته إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم الجنة. قال وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، يعني ما من نفس إلا وكتب الله عز وجل عنده هي في الجنة أو في النار، هي شقية أو سعيدة. وهذا مستلزم لهذا، إذا كانت من أهل النار فهي من أهل الشقاوة والعياذ بالله، وإذا كانت من أهل الجنة فهي من أهل السعادة، فهذا كله مكتوب عند الله تعالى. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلم نمكث على كتابنا وندع العمل، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني طيب يعني اشتبهت عليه رضي الله عنه كما تشتبه على كثير من الناس، وانت لو بتدرس المسائل دي من القدر في أي مكان هتجد ناس كتير جدا هيرد عليك الرد ده، لأنها اشتبهت على من هو أعلى منهم قدرا ويعني أفضل منهم مكانة وعلما، فربما كثير من الناس هتشتبه لك نفس الإشكال ده. يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ طب خلص، إذا كان كل شيء كتبه الله وقدره حتى نهاية الإنسان الأخروية، الجنة أو النار، الشقاوة أو السعادة، طب خلاص على ما نعمل وخلاص، وننتظر اللي مكتوب عند ربنا وخلاص. وهذا خطأ شديد جدا طبعا، وهو الاتكال على الكتاب الأول وترك العمل، هذا خطأ شديد، شديد خطأ شديد شرعا وعقلا، شديد شرعا وعقلا. طيب ما المقصود بشرعا؟ هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. وهو متضمن لكذلك جواب عقلي، رد شرعي متضمن لرد كذلك عقلي، بمعنى أنه رد شرعي باعتبار أن الذي قال ذلك هو رسول من جعل هذا الشرع، فهذا شرع. فقال من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، الذي كتب الله عز وجل له أنه من أهل الجنة هذا سيظل يسير في طريق أهل الجنة وسيظل يمشي معهم. أهل الجنة يصلون، أهل الجنة ابتداء يدخلون في الإسلام مسلمون، أهل الجنة يصلون ويزكون ويتصدقون وكذا، هو سيظل يسير معهم، هذا الذي كتب الله له السعادة. فهو سييسر إلى طريق السعادة. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على الإسلام وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة الذي كتب الله عز وجل أنه من أهل النار والشقاوة، هذا والعياذ بالله سيظل إلى أن يموت يسير في طريق الشقاوة. طب قد يقول قائل هنا، طب ما خلاص، طب ما هو هيفضل سير في طريق الشقاوة، طب وبعدين؟ طيب يبقى خلاص كده، ما يبقى هو كده كده ما هو هالك هيعمل ليه؟ هذا في الحقيقة خطأ عقلي وهو مفهوم الكلام. يعني ماذا؟ الذي يعرف طريق الشقاوة عقلا ينبغي عليه أن يفعل ماذا؟ أن يتجنبه، أن يبتعد عنه. والذي يعرف طريق السعادة ينبغي عليه أن يفعل ماذا؟ أن يسعى إليه ويسير عليه ويبتعد ويتجنب طريق الشقاوة. مسألة بسيطة جدا جدا. أي إنسان عاقل، طيب الجنة دي مين اللي بيدخلوها؟ الناس اللي بيمشوا على الطريق بتاع أهل الجنة. طيب خلاص، ليه أنا أمشي الناحية التانية؟ ليه أسير مع بتوع الشقاوة؟ لا، أنا عايز أنت عايز تدخل الجنة وتقول الله كتب عنده وأنا مش عارف أنا مكتوب منين. طيب عليك بماذا؟ عليك أنك تسير مع الرحيم الجنة، تسير مع طريق الذين يسيرون الجنة. الطريق ده فين؟ طريق هذا رسمه الشرع وأخبر به الشرع كما قال تعالى وهديناه النجدين، عرفنا الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار. والعاقل هو الذي يختار هذا. ويعني كما يعني ذكر بعضهم في مثال، الطالب العاقل، العاقل طالب في الدراسة والمدرسة ونحو ذلك، العاقل هل يصلح إنه هو يترك الامتحانات ويترك المذاكرة وكذا ونحو ذلك ويقول ما هم مكتوب عند ربنا احنا يا ناجح يا صائد، مكتوب عند ربنا ما انا يا ناجح يا صائد، هل يصلح هذا؟ ام انه العقل الصحيح يقول اذا اراد النجاح فعليه بماذا؟ بالمذاكرة، بالعمل، يعني لاجل ان ينجح وهكذا. فالذي يريد طريق السعادة لابد ان يعمل بعمل أهل السعادة، والذي يريد الشقاوة والذي والعياذ بالله يريد الابتعاد عن الشقاوة فعليه أن يتجنبها ويسير مع أهل السعادة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهنا أتى لهم بدليل شرعي آخر من كلام ربه سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى، يعني الذي يريد أن يذهب إلى الجنة، وهي في الآية هنا على تفسير كثير من العلماء فسنيسره لليسرى، يعني الجنة. الذي يريد أن يصل إلى الجنة فعليه بهذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن بالجنة، آمن بالجنة، فسنيسره لليسرى، سنيسره لطريق الجنة والعمل للجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، طب خلاص ما هو أنت المكذب البعيد والعياذ بالله. وعليه فإن كان الله عز وجل قد كتب عنده الآجل والأقدار والشقاوة والسعادة، نعم كتبت وانتهت، مكتوب اللي لسه هيتولدوا ولسه لغاية يوم القيامة هيتولدوا، مكتوب دول في الجنة ولا في النار، مكتوب. الله، طب ما خلاص كده هنعمل لماذا؟ تاني نفس الكلام يتجاوب عليه بنفس الجواب. انت تعلم انه في جنة وفي نار؟ نعم. تعلم ان الجنة لها عمل والنار لها عمل؟ نعم. خلاص أنت لا تدري من أي الفريقين أنت، وما عليك إلا أن تعمل وتسير في طريق أهل السعادة وتبتعد عن طريق الشقاوة والعياذ بالله وأهلها. ولذلك كما يقول الإمام رحمه الله تعالى النووي في فوائد يعني الباب، يقول فيه دلالة ظاهرة، أو في الأحاديث يعني دلالة ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، مذهب أهل السنة في إثبات القدر خلافا لمن والعياذ بالله نفوا ذلك من أهل الضلال والبدع وجعلوا الإنسان خالق أفعاله، وهم القدرية الذين غلوا وجعلوا للكون خالقين كالمجوس والعياذ بالله والثانوية والعياذ بالله، فقالوا الله لا يخلق الشر والله لا يحب الشر وإذن فلا يخلقه، ويظنون أن هذا تنزيها لله، الإنسان هو الذي يخلق ذلك، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك كأن هؤلاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر في عمل الإنسان من الشر شيء، والإنسان الذي يعمل والله لا يعلم، والله عز وجل لا يعرف ذلك ولا يعلم ذلك إلا بعد ما يعمل الإنسان، ونعوذ بالله من هذا الضلال. ولكن أهل السنة يقولون الله عز وجل علم وكتب سبحانه وتعالى وخلق وشاء ذلك، وفي ذات الوقت أعطى هذا الإنسان مشيئة واختيارا يختار به، أعطى الإنسان مشيئة واختيار، قال له هذان الطريقة، طريق الجنة وطريق النار، وأنا أريد منك أيها الإنسان أن تسير في هذا الطريق طريق الجنة، وأن تبتعد عن هذا الطريق طريق النار. ثم يأتي الأغبياء الحمقى يقولون لا، ده هو كتب علينا هذه المقادير وقال لنا خلاص كده انتوا كده مقاديركم كتبت، يبقى كده ايه الفايدة ما نعملش، ودول الفريق الآخر اللي ضل في باب القدر وهم الجبرية والعياذ بالله. وفريق آخر يقول لا لا لا، الشر ربنا يحبش الشر ولذلك ما خلقه، ويجعلون الإنسان خالق أفعاله، ونعوذ بالله من ذلك. وأما أهل السعادة وأهم أهل السنة فيقولون الله عز وجل كتب وقدر، علم وكتب وخلق وشاء وقدر هذا الذي يكون في العالم كله من خير وشر، وهدى الإنسان إلى طريق الخير ونبهه إليه، وكذلك حذره من طريق الشر وأمره أن يسير في طريق الخير ويجتنب طريق الشر، فليس للإنسان عذر بعد ذلك، لا سيما وأنه أرسل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأقام عليه الحجة، فما يلوم بعد ذلك إلا نفسه. وفي كذلك هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق من القدر، وكل ميسر لما خلق له. النهي عن ترك العمل شاهده قول الرجل رضي الله عنه قال يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فهذا فيه نهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا. وفيه كذلك أيضا أو في الأحاديث كذلك أن المقادير مضت، أن المقادير مضت يعني انتهت وقضيت المقادير، وسبق علم الله تعالى بها وامتنعت الزيادة والنقصان. المقادير ما فيش فيها زيادة ونقصان، خلاص هذا كتبه الله عز وجل عنده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما فيش زيادة والنقصان، خلاص الكتاب كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل في علم الله الأزلي مقادير العباد ما فيش حاجة هتتغير، لأنها في علم الله الأزلي ولأنها كتبت في الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعليه فالمقادير مقدرة خلافا للقدرية الذين يقولون أن الأمر أنف، أنف يعني ربنا بيعلمه بعد وقوعه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ربنا لا يحب الشر فلا يخلقه، يبقى معناها الإنسان هو اللي بيخلق الشر، ربنا يعلم بعد كده، ونعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يعني ظاهر كلامه يكفرهم، وجاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. فخلاصة ذلك أن المقادير كتبت وقدرت وسبق علم الله تعالى بها وامتنعت الزيادة والنقصان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، رفع القلم وجفت الصحف، وجفت الصحف. نقف على